أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأرحام مطهرة نقلتا. بعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، واستبسل المسلمون استبسالا عظيما حتى انكسرت همة قريش. بدت ملامح النصر للمسلمين وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم، وفر المشركون حتى أن جيش مكة كان قد أحضر معه عددا من النسوة. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأينا المشركين يهربون ومعهم نسائهم، لأنهم كانوا قد قرروا إحضار بعض نسائهم ليشاركوهم في هذه المعركة ويشجعوهم على المعركة. وينشدن الأشعار، ينشدن لأهل الراية: ويها بني عبد الدار، ويها حواة الأدبار، ضربا بكل بتار. يقول البراء بن عازب: فرأينا النساء يهربن من أرض المعركة، ترفع الواحدة منهن ثوبها حتى بدت سوقهن من شدة الهرب من الجيش المسلم. بعد أن مكن الله عز وجل المسلمين من المشركين في الغزوة، وبدأوا يتبعونهم ويقتلون فيهم، وبدأوا يجمعون الغنائم التي تحصلت لهم إثر هذه المعركة. ولما رأى الرماة أن المعركة قد أصبحت لصالح المؤمنين، وأن إخوانهم من المقاتلين يجمعون الغنائم ويقتلون في العدو، فتنوا وأرادوا أن يخرجوا لمشاركة إخوانهم في جمع الغنائم. فوقف في وجههم قائدهم عبد الله بن جبير، وذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. وخرج 40 راميا منهم للمشاركة في جمع الغنائم، وبدأوا يجمعون الغنيمة مع إخوانهم. وتفطن خالد بن الوليد لنزول الرماة من على الجبل، ورأى أن هذه الثغرة قد انكشفت وليس فيها إلا عبد الله بن جبير ومعه 9 من أصحابه، فانقض عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مشركا آنذاك. واستطاع أن يتسلل لعبد الله بن جبير ومن معه وصعد الجبل، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير والتسعة الذين معه، قتلهم جميعا. ثم جاء إلى المسلمين من الخلف ففاجأهم حتى لم يدري المسلمون ماذا يفعلوا، وهاج الناس وأصبحوا في أمر مريج، وصاح فرسانهم صيحة عرف المشركون بها أن ثمة تطور جديد في المعركة، فانقلبوا على المسلمين. وقامت امرأة منهم فحملت ذلك اللواء الذي كان ملقا على الأرض والتفوا حول اللواء، وتنادى بعضهم ببعض، ورجعت إليهم روح الحماس والقتال حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال. فأصبح المسلمون بين هذين الجيشين من المشركين، ووقعوا في مصيدة لم يكونوا يتوقعونها، وذلك بسبب مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يخلصوا له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء في أرض المعركة، ومعه 9 من أصحابه يحمونه ويحيطون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل ذلك بسبب تلك المعصية العظيمة التي عصى من خلالها الرماة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما تساءل الناس بعد ذلك لماذا نهزم وكيف نهزم والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، أنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وصاح صاحب أعداء الله: قتل رسول الله، قتل رسول الله، قتل رسول الله. فأصيب الصحابة في مقتل، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله، عباد الله. فسمعه المشركون وسمعه بعض المسلمين، فخلص إليه الكفار أولا، جاءوا إلى النبي يريدون قتله، فجر المشركون إليه يحاولون أن يقتلوه وأن يذبحوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفرد صلى الله عليه وسلم بين 9 من الصحابة فدافعوا عنه دفاع الأبطال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رهقوه وأرهقوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام أحد الأنصار فقاتل المشركين حتى قتل، ثم رهقوه أخرى فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ ثم قام الثاني من الأنصار والثالث حتى قتل 7 كلهم، ولم يبق مع النبي من 9 حوله إلا رجلان من المهاجرين، سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن سائر أصحاب رسول الله وعنهما وعنا وعن عباد الله المؤمنين. فقاتل هذان الرجلان قتال الأبطال، أما سعد فكان رضي الله عنه ينثل له رسول الله كنانته وهو يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرمي ويصيب أولئك المشركين ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طلحة فقاتل قتال الأبطال الصناديد، قاتل حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، ثم قال: حس. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. كان يقاتل أعظم القتال حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقيت شلاء بعد ذلك. ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج ساعة وأحلك موقف. كل هذه الأثناء والصحابة رضي الله عنهم يأتون مسرعين لما سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع مجموعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتترس حول رسول الله يحمونه أذى المشركين، لأن المشركين توجهوا يريدون قتل النبي. فخرجت لنا مواقف تدل على عظيم المحبة من أولئك الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم. وطمع أعداء الله في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ عتبة بن أبي وقاص يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فوقع الحجر لشق النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم، وتقدم إليه عبد الله ابن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم، وجاء فارس عنيد هو عبد الله ابن قمئة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجنته وسال الدم على وجهه، إلا أنه لم يتمكن من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فداه وأبي وأمي ونفسي قد ظاهر بين درعين. ثم ضرب على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال في عتو واستكبار: خذها مني وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف: أقمأك الله، أقمأك الله، أقمأك الله. هناك أيها الأحبة كانت قصة الحب والوفاء، قصة طلحة بن عبيد الله. وكان هذا الرجل راميا متقنا للرمي، فكان الرجل يمر معه جعبة من النبل فيقول النبي: انذرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم وأبو طلحة يرمي بالنبل، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله فداء. وما زال يقاتل حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى مدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما رأى الدم قد سال من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمص ذلك الدم بفمه، يمص الدم بفمه، ثم لما جمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم له: مجه يا مالك. فقال: والله لا أمجه يا رسول الله، ثم أدبر يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في تلك المعركة. كانت هناك أنواع من التضحيات. ومن القصص العجيبة الغريبة التي وقعت على صعيد أحد ما وقع من شأن عبد الله بن حرام الذي تغسل وتكفن وتطيب ودخل إلى أرض المعركة وقال: اللهم خذ من دمي هذه الليلة حتى ترضى. ثم نزل وقاتل وناضل وكان من أوائل من استشهد. وجاء ابنه جابر يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقب المعركة، فينظر إليه صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، والذي نفس محمد بيده، لقد ظللت الملائكة أباك حتى رفعت، والذي نفس محمد بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: تمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: أحلل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا، ورضوان من الله أكبر. ثم استدارت راح الهيجاء في أحد بكل مفترس ذي القرن ملتهم، بكل مفترس للقرن ملتهم. يوم تبين فيه الجد واتضحت جليلة الأمر بعد الجهد والسأم. قد كان خبرا وتمحيصا ومغفرة للمؤمنين، وهل برء بلا سقم. وكان مصعب رضي الله عنه يرد هجوم ابن قمئة وأصحابه عن النبي. كان يحمل لواء المسلمين فضرب على يمينه فقطعت فحمل الراية بشماله حتى لا يسقط لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصمد في وجوه الكفار فضربوا يده اليسرى وقطعوها، ثم برك بيده فضربوه. بعد أن ضربوه برك رضي الله عنه على اللواء بصدره وعنقه حتى قتل. وكان من أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصاح عبد الله بن قمئة: قتلت محمدا، قتلت محمدا. ولكم أن تتخيلوا تلك الصيحة يوم أن دوت بين المعسكرين وسمعها بعض الصحابة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. كان لهذه الإشاعة أثرا في نفوس المسلمين، إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم قد نجحوا في غاية مرامهم وقتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام أنس بن النضر رضي الله عنه وقال لهم بعد أن سمع هذا النداء منهم: قتل رسول الله. فقال رضي الله عنه: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم نزل وقاتل وناضل، ثم التقى بسعد بن معاذ. قال: يا أنس إلى أين؟ قال: يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. ثم مضى أنس رضي الله عنه وأرضاه فقاتل القوم حتى قتل. حتى لما اجتمع المسلمون ينظرون في ضحاياهم وفي شهدائهم لم يعرفوا هذا المقتول وهو أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كثرة الضربات في قفاه وفي وجهه حتى مثل به فلم يعرفه أحد. عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وقد وقع به 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنزل الله فيه وفي من على شاكلته: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الأثناء يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. ثم يقول: فداه أبي وأمي ونفسي، وقد تسامى على جراحه وتعالى عن آلامه، ربي ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في تلك المعركة كانت هناك أنواع من التضحيات، ولم يكن ذلك محصورا على الرجال، فهذه أم عمارة رضي الله عنها قاتلت ودافعت وفدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها، حتى إنها التقت بأحد المشركين يقال له ابن قمئة كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة شديدة تركت جرحا أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها رضي الله عنها، لكن كان ذلك الرجل متدرعا وعليه درعان غليظان فنجا. جاء ابنها عمارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أدرك أمك، فذهب إلى أمه فقالت: لا أم لك، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت أم عمارة تقاتل وتدافع عن رسول الله حتى أصابها 12 جرحا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في وسط المعركة ومن حوله أصحابه يبثونه الحب والوفاء والتضحيات، يفدونه بأرواحهم في ذلك الموقف أبو بكر وعمر وسعد وأبو طلحة وأبو دجانة. أبو طلحة يفديه بنحره، وأبو دجانة يجعل ظهره دونه حتى يمتلئ بالسهام، وهم يبلون بلاء حسنا. ومن الأحداث الرهيبة المهيبة التي وقعت في غزوة أحد ما وقع لأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم لحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة. فقد لقي مصرعه وفاضت روحه شهيدا إلى الله، قتله وحشي ذلك العبد الحبشي الذي خرج من مكة كان عبدا لجبير بن مطعم. قال له جبير بن مطعم: وقد قتل عمه طعيم في بدر، قال لوحشي: إنك إن قتلت حمزة فأنت حر وأنت العتيق. يقول وحشي: فخرجت في معركة أحد ليس لي غاية، ليس لي هدف، ليس لي بغية إلا أن أقتل حمزة. وخرج وحشي يترقب حمزة بن عبد المطلب حتى ترصدت له خلف شجرة، ثم بعد ذلك أخذت مكانا مناسبا، نظر إليه واختبأ والدرع خلف صخرة ساعة من النهار، وعندما تمكن منه أرسل إليه حربته حتى دخلت في ثنته ثم خرجت من بين رجليه. فالتفت إلي حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليأتي إلي، لكن الضربة قد تمكنت منه فما استطاع، ثم انكب على وجهه شهيدا في سبيل الله. فكان يوما عتيد الباس نال به كلا الفريقين جهدا واري الحدم، أودى به حمزة الصنديد في نفر نالوا الشهادة تحت العارض الرزم. أحسن بها ميتة أحيوا بها شرفا، والموت في الحرب فخر السادة القدم. لا عار بالقوم من موت ومن سلب، وهل رأيت حساما غير منثلم؟ فكان يوما عتيد الباس نال به كلا الفريقين جهدا واري الحدم. أودى به حمزة الصنديد في نفر، نالوا الشهادة تحت العارض الرزم. وانتهت فصول المعركة، وقام أبو سفيان وعلى شارفا وصح بعلو صوته: أفيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يسمعون نداءه لكنه يأمرهم ألا يتكلموا. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فهنا لم يصبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذا الادعاء والزعم من أبي سفيان، فقال: لقد أبقى الله لك ما يسوءك، لقد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال أبو سفيان: أعله بل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نجيب. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: قتلى بقتلى بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فأجابه عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا مساواة لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال: ناشدتك الله يا عمر، أمحمد حي؟ فقال عمر: لقد أبقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله. فوعدهم أبو سفيان بدرا من العام المقبل، فقبلوا بذلك الأمر. وبعد أن حطت الحرب أوزارها، أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يلتمس سعد بن الربيع، فبحث عنه حتى وجده وفيه ما يزيد أو يقارب 70 ضربة وطعنة. فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال: وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: إني أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه الزكية رضي الله عنه وأرضاه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في القتلى ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء. وإذا من بين القتلى عمه حمزة، قد بقرت هند بنت عتبة بطنه ولاكت كبده ومثل به. يقول عبد الله بن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته، وانتحب صلى الله عليه وسلم حتى نشق، أي شهق من شدة البكاء واللوعة عليه. ونظر صلى الله عليه وسلم فإذا بمصعب بن عمير قد مات، فلما جاءوا ليكفنوه ما وجدوا إلا شملة إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يجمع صلى الله عليه وسلم بين الرجلين في ثوب واحد، ويقدم وأقرأهم لكتاب الله عز وجل. قال: أنا شهيد على هؤلاء في يوم القيامة. لقد كان يوم أحد يوم تمحيص وابتلاء، تمايزت فيه الصفوف منذ ساعاته الأولى، معسكر الإيمان ومعسكر النفاق، ثم كان الابتلاء الأعظم. فقد كانت ساحة أحد مدرسة ليست لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدهم. عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق خرج أهل المدينة يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أولئك امرأة من بني دينار قد قتل أبوها وزوجها وأخوها. قالوا لها: أحسن الله لك العزاء في أبيك. فقالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا لها: أحسن الله لك العزاء في ولدك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا لها: أحسن الله لك العزاء في أخيك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: هو بخير والحمد لله. فقالت: تريد أن تتأكد، أروني النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بخير، حتى إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنت عليه. قالت: الحمد لله، كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاءت أم سعد بن معاذ لتستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنها قد قتل في المعركة. فقال سعد: يا رسول الله، هذه أمي. فجاء النبي ليعزيها في ابنها، فأخبرته أن المصائب دونه صلى الله عليه وسلم تهون، وأنه ما دام بعافية فكل مصيبة تزول. وعاد صلوات ربي وسلامه إلى طيبة الطيبة بعد أن أنهى تلك المعركة بمن تبقى من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. انتهت المعركة، لكن الشيء الذي لم ينتهي هو تلك اللوعة والحرقة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا؟ كيف وقع بنا هذا بين ظهرانينا رسول الله ونحن خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل؟ درسا عظيما من هذه المعركة، ذلك الدرس هو درس الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن مخالفة بسيطة كانت سببا فيما حصل لعباد الله المؤمنين. إذن من ذنوبنا يسلط علينا، ومن خطايانا يمكن من رقابنا، فالتوبة التوبة، والأوبة الأوبة، والطاعة والاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله، فبها نكفى وبها تكون الوقاية والكفاية إن شاء الله. قال عنه بحير حين